عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذهل عمر كما ذهل غيره من الصحابة لوفاة الرسول. هل يمكن أن يتوفى الرسول الذي كان ملء السمع والبصر بين أصحابه يعلم ويوجه وينصح ويرشد ويحض على الخير، كيف يمكن أن يتوفى الرسول؟ فاخترط سيفه وقال: من قال إن الرسول قد مات ضربت عنقه. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فاعتلى المنبر فقال بعد حمد الله والثناء عليه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر: كأنما قرأت سمعتها لتوي، مع أنها آية موجودة في القرآن ويقرأها كثيرا ويسمعها كثيرا. فهذا وجه من وجوه الإعجاز. فلا ينبغي أن نظن أن الأحكام إنما تستفاد فقط من هذه الآيات التي عدها العلماء، ولكن هذه تكلمت عن الأحكام مباشرة مع بقاء إمكانية استفادة الأحكام واستنباطها على قدر علم المجتهد من الآيات الأخرى، حتى التي فيها القصص وحتى التي فيها الإخبار بالمغيبات.